الجنة في الجنة يرى الإله من عبد إلا إياه. في الجنة في الجنة يرى الإله من عبد إلا إياه. لأنه كان يرجو إلا لقاه واستسنى سنة في الجنة عين ترى عين ترى خير الورى. في الجنة في الجنة عين ترى عين ترى خير الورى. لأنها قد أحبت خير الورى واستسنت سنة في الجنة يرى الإله من عبد إلا إياه. في الجنة في الجنة يرى الإله من عبد إلا إياه. لأنه كان يرجو إلا لقاه واستسناه.